السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن أدريس قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال أبو عيسى: وفي الباب عن الربيع. قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. في مسح الأذنين ظاهرهما بدل بعض من كل، وباطنهما معطوف عليه. يقول: حدثنا هناد وابن السري ثقة حافظ، قال حدثنا عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الكوفي ثقة أيضا، توفي 92، عن محمد بن عجلان المدني وهو صدوق من الخامسة، عن زيد بن أسلم العدوي مولاهم ثقة أيضا، عن عطاء بن يسار الهلالي المدني ثقة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ظاهرهما بدل من الأذنين على ما جاء في الترجمة، والظاهر هو الخارج مما يلي الرأس، والباطن الداخل داخل الأذنين. وجاءت الكيفية في صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغرف غرفة فغسل وجهه الحديث، وفيه: ثم غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه داخلهما وخارجهما، داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهرهما يمسح ظاهرهما وباطنهما. هذه كيفية مسح الأذنين، يدخل السبابتين في الأذنين، وأما الإبهامان فللظاهر. هكذا يعني طريقة سهلة ما تكلف شيء، وهذه الطريقة واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صححه ابن خزيمة وغيره. قال أبو عيسى: في الباب عن الربيع بنت معوذ، مخرج عند أبي داود والترمذي والحاكم. قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن منده، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما، باعتبار أنهما من الرأس على ما سيأتي في الباب الذي يليه، فالأذنان تمسحان مع الرأس. ومن أهل العلم على ما سيأتي من يقرر أنهما من الوجه فيجب غسلهما مع الوجه على ما سيأتي. نعم. الباب الذي يليه وقد قرأه القارئ يقول: باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة، قتيبة ثقة، قتيبة بن سعيد تقدم، حماد بن زيد بن درهم ثقة أيضا تقدم، وسنان بن ربيعة الباهلي البصري صدوق فيه لين، يعني لا يقبل حديثه إلا حيث يتابع، عن شهر بن حوشب الأشعري الشامي، كلام أهل العلم فيه كثير جدا، وهو مضعف عند الأكثر، مضعف عند الأكثر، والمتوجه تضعيفه شهر بن حوشب، وأما سبب تضعيفه فالخلاف معروف عند أهل العلم، والقصة المذكورة التي قد تثبت وقد لا تثبت، والذي يغلب على الظن عدم ثبوتها. سرقة الخريطة، حتى قال قائلهم لقد باع شهر دينه بخريطة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ مثل هذا يروج على الناس، يعني لو قال ظهر إشاعة حول شخص من أهل العلم والفضل يروجها بعض الناس حتى يقول القائل من الشعر ما يقول، فتنطلي على الناس وتروج، والذي يظهر يغلب على الظن أنها غير ثابتة. وضعفه عند أهل العلم معروف، في مقدمة مسلم عن ابن عون قال إن شهرا نزكوه، نزكوه يعني اتهموه رموه بالنيزك، المقصود أنه الغالب عليه الضعف. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله شدد في مسألة توثيقه وأنه لا حجة لمن قال بضعفه، وكلام أهل العلم فيها كثير، والمرجح تضعيفه، وإن كان حديثه مما يعتبر به ويعتد به في الشواهد لا مانع من ذلك. عن أبي أمامة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس، يعني فيمسحان معه لا من الوجه فيغسلان معه. قال أبو عيسى قال قتيبة قال حماد يعني ابن زيد لا أدري هل هذا، يعني قوله الأذنان من الرأس، هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة، يعني هل هو مدرج من قول أبي أمامة أو ثابت في أصل الحديث. يقول حماد لا أدري، هو سمعه ممن فوقه عن سنان بن ربيعة عن شهر عن أبي أمامة، لكن هل هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو مدرج من قول أبي أمامة. يقول ابن حجر ورد أن الأذنين من الرأس بثمانية أحاديث، فذكر منها حديث أبي أمامة وبين أن قوله الأذنان من الرأس مدرج من قول أبي أمامة، ولم يثبت رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. قالوا في الباب عن أنس أخرجه الدارقطني وفيه ضعف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم، حسنه وليس إسناده بذاك القائم، أي ليس بالقوي، يعني إذا كان إسناده ليس بالقوي كيف يحسن، كيف يحسن وإسناده ليس بالقائم؟ إذا عرفنا الشروط التي اشترطها الإمام الترمذي لتحسين الحديث، وهي أن لا يكون الحديث شاذا، ولا يكون في رواته من يتهم بالكذب، وأن يروى من غير وجه، بهذه الشروط يصفه الإمام الترمذي بأنه حسن. لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ما فيه من يتهم بالكذب، فيه ضعيف لكن ليس فيه من يتهم بالكذب، يعني فيه الضعيف دون الاتهام بالكذب. وليس الحديث بشاذ لأنه روي من طرق له ما يؤيده ولا يوجد ما يعارضه، فلا يحكم عليه حينئذ بالشذوذ، ويروى من غير وجه. والأذنان من الرأس من ورد في ثمانية أحاديث كما قرر ذلك الحافظ بن حجر. هذا سبب حكم الإمام الترمذي عليه بالحسن. وأما قوله ليس إسناده بذاك القائم، يعني ليس بالقوي، قال ابن دقيق العيد في الإمام هذا الحديث معلول بوجهين، يعني له أكثر من علة، معلل بعلتين، الكلام في شهر بن حوشب هذه العلة الأولى، الثانية الشك في رفعه، الشك في رفعه، ثم قوى شهرا بذكر من وثقه ورجح أن الحديث حسن. هذا ابن دقيق العيد في كتابه الإمام، له كتب ابن دقيق العيد منها الإمام ومنها الإلمام ومنها شرح الإلمام، ثلاث كتب. الإلمام مطبوع في مجلد ومتداول معروف، يعني مطبوع من 40 سنة تقريبا، وهو أصل المحرر لابن عبد الهادي فإنه مختصر منه ومطبوع ولا ذكر له عند طلاب العلم، يعني ما يتداولونه ولا يقرؤونه، والشيوخ لا يقرؤونه لأنه يذكر المتون كاملة، والطلاب بحاجة إلى من يختصر لهم المتون كالبلوغ وغيره، يعني يحتاج إلى أن يقتصر على موضع الشاهد بسطر بنصف سطر بسطرين بقدر الحاجة. وأما بالنسبة للإمام يسوق الحديث كامل، وهذا يصعب استيعابه على أو حفظه على طلاب العلم، وإلا فهو أصل كتاب ابن عبد الهادي المحرر. والمحرر لو قال قائل بأنه أصل البلوغ لما بعد. هذا الإمام متن في أحاديث الأحكام مطبوع مشهور متداول، والإمام متن في أحاديث الأحكام لكنه أوسع من الإمام، متن معلل ذكرت فيه علل الأحاديث، وهو أشبه ما يكون بكتب العلل، كتاب نفيس جدا. أما شرح الإمام فهذا إذن شرح مستفيض، أطال فيه النفس ابن دقيق العيد على عادته، وعادة ابن دقيق العيد في الشرح تختلف اختلاف جذري عن طريقة ابن رجب، أن ابن رجب يعني لو وازننا بين ابن دقيق العيد وابن رجب وجدنا ابن رجب يشرح النصوص بأقاويل السلف فقط، قد يتصرف قد يجمع بين النصوص قد يستعمل بعض القواعد، لكن ما هو مثل ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد يحشد العلوم كلها لفهم الحديث، وهذه ميزته، يعني طالب العلم الذي يتخرج على شرح العمدة له بحيث لا يشكل عليه فيه شيء يستحق أن يقال أنه طالب علم يستطيع أن يشرح ما يشكل من الأحاديث. والكتاب صغير يعني فيه مجلدين صغار، لكن يحتاج إلى فهم لكلام ابن دقيق العيد، وفي شيء من الوعورة والصعوبة، لكن إذا تخرج عليه طالب العلم يسهل عليه ما دونه. ابن دقيق العيد ذكر العلتين، والأولى هي ضعف شهر بن حوشب والكلام فيه، ثم بعد ذلك عاد فقواه بذكر من وثقه، والثانية الشك في رفعه ووقفه، ثم حكم على الحديث بأنه حسن. الشيخ أحمد رحمه الله بالنسبة لشهر ابن حوشب أطال الكلام وقال عن الحديث، الحديث رواه أبو داود عن مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد، ونقل الشك يعني في رفع الأذنان من الرأس، ونقل شك حماد كما نقله الترمذي يعني أبا داود، ورواه أيضا عن سليمان بن حرب عن حماد، وقال قال سليمان بن حرب يقولها أبو أمامة، يقولها أبو أمامة يعني فجزم بأنها مدرجة. ورواه ابن ماجه عن محمد بن زياد عن حماد بن زيد بإسناده بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، فجزم بأنها مرفوعة، وكان يمسح رأسه مرة وكان يمسح الماقين. وهذا اللفظ لا يحتمل أن تكون كلمة الأذنان من الرأس مدرجة في الحديث، لا يحتمل أن يكون الأذنان من الرأس مدرجة في الحديث، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس وكان يمسح رأسه مرة وكان يمسح الماقين. إذا كان الإدراج في أول الخبر كما هنا، يعني الأذنان من الرأس احتمال أن تكون مدرجة وأن تكون من كلامه عليه الصلاة والسلام، الشيخ أحمد يقول ما دامت في أول الخبر كما هنا والقول مسلط عليها لا يحتمل أن تكون مدرجة. الإدراج عند أهل العلم أكثر ما يكون في آخر الخبر، أكثر ما يكون في آخر الحديث، وقد يكون في أثنائه وهو أقل، وقد يكون في أوله وهو نادر. فإذا كان حديث أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء المقرر أنها مدرجة لأنه جاء الفصل أسبغ الوضوء في بعض الروايات، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، فلا مانع أن يكون الإدراج في أول الخبر. الشيخ أحمد لما رأى القول قول النبي صلى الله عليه وسلم مسلط على هذه الجملة قبل غيرها يمتنع عنده الإدراج. نعم إذا لم يوجد نص يفصل الكلام ويبين المدرج فالذي يغلب على الظن أنه كله مرفوع، أن كل الخبر مرفوع، لا سيما إذا كان الإدراج في أول الخبر والقول مسلط عليه. لكن إذا كان في مثل قوله عليه الصلاة والسلام منسوب إلى النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار، وجاء في بعض الروايات قال أبو هريرة أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، عرفنا أن الصحابي يدرج من غير بيان، وهذا لا شك أنه في عصور الرواية لا يخفى، في عصور الرواية لا يخفى، لكن بعد ذلك يخفى على المتعلمين المدر المزيد من الأصل، فلا بد من البيان. وقد يسر الله وقيض لهذا العلم من يقوم به وينوء به ويبين الألفاظ الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام والمزيدة في كلامه. يقول وهذا اللفظ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس وكان يمسح رأسه مرة ويمسح الماقين، وهذا اللفظ لا يحتمل أن تكون كلمة الأذنان من الرأس مدرجة في الحديث. وبينا أنه لا مانع، بل وجد الإدراج في أول الحديث، بل هو نص في أنها من اللفظ النبوي، يعني لو لم يوجد في الروايات الأخرى ما يدل على أنها مدرجة فالقطع بأنها مرفوعة لا إشكال فيه، لكن جاء ما يدل على أنها مدرجة والإدراج في أول الخبر وجد من بعض الصحابة، إذا ما المانع أن تكون مدرجة ولو كانت في صدر الخبر؟ بل هو نص في أنها من اللفظ النبوي، وقد أطال العلماء البحث في هذه الكلمة وهل هي مدرجة من كلام أبي أمامة أو مرفوعة، ورجح كثير منهم الإدراج، يعني أنها من قول أبي أمامة. انظر التلخيص ونصب الراية، والراجح عندي أن الحديث صحيح، فقد روي من غير وجه بأسانيد بعضها جيد ويؤيد بعضها بعضا. ونقل الزيلعي في نصب الراية عن كتاب الإمام لابن دقيق العيد أنه قال في حديث أبي أمامة وهذا الحديث معلول بوجهين، أحدهما الكلام في شهر بن حوشب والثاني الشك في رفعه، ولكن شهرا وثقه أحمد ويحيى والعجلي ويعقوب بن شيبة وسنان بن ربيع، أخرج له البخاري، وهو إن كان قد لين. فقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، وقال ابن معين ليس بالقوي، فالحديث عندنا حسن والله أعلم. هذا كلام من دقيق العيد. ثم نقل عن البيهقي في سننه أنه قال حديث الأذنان من الرأس أشهر إسناد فيه حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة، يعني حديث الباب. وكان حماد يشك في رفعه في رواية قتيبة عنه فيقول لا أدري من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. وكان سليمان بن حرب يرويه عن حماد بن زيد ويقول هو من قول أبي أمامة. ثم قال الزيلعي قلت وقد اختلف فيه على حماد، فوقفه ابن حرب عنه ورفعه أبو الربيع، واختلف أيضا فيه على مسدد عن حماد فروي عنه الرفع وروي عنه الوقف. وإذا رفع ثقة حديثا ووقفه آخر أو فعلهما شخص واحد في وقتين ترجح الرافع لأنه أو ترجح الرافع أو يرجح الرافع لأنه أتى بزيادة. ويجوز أن يسمع الرجل حديثا فيفتي به في وقت ويرفعه في وقت آخر، وهذا أولى من تغليط الراوي ثم نقل حديث الأذنان من الرأس. الشيخ أحمد شاكر جرى على طريقة المتأخرين في الحكم بحكم عام مضطرد لكل زيادة، لكن هذا ليس بلازم وليس عليه عمل الأئمة. ثم نقل حديث الأذنان من رأس من حديث عبد الله بن زيد مرفوعا في سنن ابن ماجه، وقال هذا أمثل إسناد في الباب لاتصاله وثقة رواته، وهو كما قال. ثم نقله من حديث ابن عباس مرفوعا أيضا من سنن الدارقطني من طريق أبي كامل الجحدري عن غندر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، ثم قال قال ابن القطان إسناده صحيح لاتصاله وثقة رواته. قال وأعله الدارقطني بالاضطراب في إسناده، بالاضطراب في إسناده، وقال إن إسناده وهم وإنما هو مرسل. ثم أخرجه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وتبعه عبد الحق في ذلك، وقال إن ابن جريج الذي دار الحديث عليه يروي عنه عن سليمان بن موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، وقال وهذا ليس بقدح فيه، وما يمنع أن يكون فيه حديثان مسند ومرسل انتهى. ثم قال الزيلعي فانظر كيف أعرض البيهقي عن حديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس هذين، واشتغل بحديث أبي أمامة وزعم أن إسناده أشهر لهذا الحديث، وترك هذين الحديثين وهما أمثل منه، ومن هنا يظهر تحامله. وكتب الحافظ بن حجر بخطه على نسخة نصب الراية المحفوظة بدار الكتب المصرية ما نصه البيهقي إنما قال إن حديث أبي أمامة أشهرهما، ولا يلزم من الشهرة الصحة ولا غيرها. وأما كون حديث ابن عباس وابن زيد أمثل منه فلا يلزم منه الشهرة الموجودة في حديث أبي أمامة، فتأمله. يعني لا ملازمة بين الشهرة والصحة، وهذا من الحافظ تكلف واضح في الدفاع عن البيهقي، ولكن يفهم منه أنه موافق على صحة حديث ابن عباس وعبد الله بن زيد، والذي قاله الزيلعي دقيق مطابق للقواعد الصحيحة عند علماء هذا الفن. انتهى كلامه رحمه الله، ولا شك أنه متساهل في توثيق بعض الرواة، وقد ضبطنا عليه في قسمه الذي حققه من جامع الترمذي توثيق أكثر من 20 راوي، أكثر من 20 راوي يوثقهم جمهور الأئمة على تضعيفهم. وعلى كل حال الحديث فيه العلتان التي هي ضعف شهر ابن حوشب، وفيه أيضا الاختلاف في الرفع والوقف، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. يقول الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن الأذنين من الرأس فيمسحان معه، هو القول الراجح. هذا الراجح أنهما من الرأس ويمسحان معه. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة. وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين، يعني ما أقبل من جهة الوجه فمن الوجه، وما أدبر يعني القفاء فمن الرأس، وإليه ذهب الشعبي والحسن بن صالح بن حي. وفي هذا حديث ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار عن علي، لكن فيه مقال وضعفه البخاري. قال إسحاق وأختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع الرأس. وقال الشافعي هما سنة على حيالهما، يمسحهما بماء جديد. سنة مستقلة بماء جديد، يعني بالنسبة للرأس أو الوجه لا تابعة لا للرأس ولا للوجه، وإنما سنة مستقلة تمسح بماء جديد. وهذا هو الذي دعا البيهقي أن يقول ما يقول، ويرجح حديث أبي أمامة على غيره، لأن حديث أبي أمامة مختلف في رفعه ووقفه، وإذا اختلف في وقفه ورفعه احتمالا يرجح الوقف كما رجح ابن حجر وغيره، وأنها مدرجة، فلا يعارض قول إمامهم، لأن البيهقي شافعي وابن حجر شافعي، فيضطرون إلى ترجيح مثل هذا. وهذا هو التعصب الذي أشار إليه الزيلعي من البيهقي، وأشار إليه الشيخ أحمد شاكر بالنسبة للحافظ بن حجر، فكأنه قال هما يؤيدان المذهب. وقال الشافعي هما سنة على حيالهما، يمسحهما بماء جديد. وقال بعض أهل العلم هما من الوجه لا من الرأس، يعني وجه الشبه بكونهما من الوجه ما فيه إلا أنهما مكشوفتان مثل الوجه بدون شعر، والرأس مغطى بالشعر، فوجه الشبه بينهما. يعني لو قلنا نحتاج إلى قياس الشبه، إذا قررنا أن الأذنين فرع وليس بأصل مستقل برأسه، ليست من فروض الوضوء المستقلة المعروفة، فهي فرع، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسحهما، فهما فرع متردد بين أصلين، فرع متردد بين أصلين. إذا تردد الفرع بين أصلين يلحق هذا الفرع بأي شيء؟ بأقربهما شبها، وهذا يسمى عند أهل العلم قياس الشبه. أيهما أشبه بالأذنين، الوجه أو الرأس؟ الوجه أشبه لأنه مكشوف بدون شعر، لكن فيه شعر بالنسبة للعارضين بالنسبة للحية، لأنه مسمى الوجه. لكن هما الأذنان أقرب إلى الوجه شبها من الرأس. فإذا استعملنا قياس الشبه قلنا هما من الوجه كما قال هؤلاء. قالوا قال بعضهما هما من الوجه فيغسلان معه، وإليه ذهب الزهري وداود. دليل هذا القول، هم اعتمدوا على قياس الشبه، لكن من باب ما يدعم به القول، إذا أمكن أن يدعم أي قول من الأقوال بدليل لم يطلع عليه أصحاب القول، أو بقاعدة عند أهل العلم، أو بأصل من الأصول يمكن أن نلحق به، تستقصى المسألة. ولهم ما استعملوا قياس الشبه، استدلوا بما رواه أصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. فأضيف السمع إلى الوجه كما أضيف البصر إليه. بعض الناس ينزع منزع بعيد بعيد جدا، قد يستغرب كيف طرأ على باله يستدل مثل هذا الحديث. هذه دقة في الاستنباط، لكن يبقى أن هل مثل هذا النص على بعده عن محل الخلاف، هل هو أقرب من الأحاديث التي نصت على غسل، على أحاديث الوضوء أقل الأحوال؟ يعني هذا باب السجود غير باب الوضوء، باب السجود باب مستقل. يعني مثل من يقرر أن الحائض تقرأ القرآن، حائض تقرأ القرآن لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. الحاج يقرأ القرآن، إذن تقرأ الحائض القرآن. يعني هل في هذا مستمسك لمن يقول أن الحائض تقرأ القرآن؟ بعد الحاج يصلي. الحاج إذا لم يجد هدي يصوم، تصوم. إذا لم نستثني إلا ما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا أن الحاج يصلي ويصوم، إذن الحائض تصلي وتصوم. إذا منعت من الصلاة ومن الصيام بالأدلة بالنصوص الصحيحة الصريحة، فلم تمنع من غيرها، من غير الصلاة والصيام. يعني نغرب في الاستدلال، إغراب هذا في الاستدلال، وإبعاد وسعة في الخطو، كون نستعمل أعم العمومات في مسألة خاصة، وعندنا من الأدلة ما يمكن أن نبني عليه مما هو أقرب من هذا. فعندنا أحاديث الباب وأحاديث الوضوء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الأذنين وبما بقي من مسح الرأس، والأدلة في هذا متكاثرة. نذهب إلى حديث السجود، سجود التلاوة. نعم، قال في سجود القرآن: سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. فإضافة السمع إلى الوجه كإضافة البصر إلى الوجه، فما دامت العينان نعم من الوجه، إذن الأذنان من الوجه بمقتضى هذا الحديث. لكن يأتي أن كونهما من الوجه هل يلزم غسلهما أو مسحهما؟ العينان من الوجه إجماعا، لكن هل يلزم غسل العينين؟ يعني إذا غسلنا ظاهر العينين، يعني البشرة التي تغطي الأجفان مثلا، هل يلزم أن ندخل الماء داخل العينين كما يطلب هنا أن ندخل الماء داخل الأذنين؟ لأن إذا قلنا إنهم من الوجه لزمنا أن نغسلهم كغسل الوجه. وهل قال أحد بغسل داخل العينين من أجل أن نقول بغسل داخل الأذنين لأنهما من الوجه؟ ما فعل هذا إلا بن عمر وعمي بسبب ذلك، ولا وافقه أحد، وهذا من احتياطه. قالوا: وليس بصريح، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل الأذنين، بل ثبت عنه المسح، ولو كان تبع الوجه لغسل مثله. ومما يدل على أنهما من الرأس قوله في حديث السنابحي الذي تقدم: فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه. أيهما أقرب، هذا الحديث أو حديث سجد وجهي؟ هذا أقرب بكثير. قال ابن القيم في الهدي: لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخذ لهما ماء جديدا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر، وفعل ابن عمر ذكره مالك في الموطأ، يعني أخذ لهما ماء جديد وغسلهما غسل كما غسل داخل الأذنين، وهذا من مخالفاته رضي الله عنه وأرضاه. وعلى كل حال المرجح والمختار هو قول جمهور أهل العلم وأنهما من الرأس ويمسحان تبعا له. نعم. عفى الله عنك. باب ما جاء في تخليل الأصابع. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل الأصابع. قال وفي الباب عن ابن عباس والمستورد وهو ابن شداد الفهري وأبي أيوب الأنصاري قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال إسحاق يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء، وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير المكي. حدثنا إبراهيم بن سعيد هو الجوهري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد الفهري قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. يقول الإمام رحمه الله تعالى باب ما جاء في تخليل الأصابع. والأصابع جنس يشمل أصابع اليدين وأصابع الرجلين. قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن سفيان هو الثوري. وذكرنا من القواعد التي يميز بها بين السفيانين أن يكون بينه وبين الأئمة راويا، أما إذا كان راوي واحد فالذي يغلب على الظن أنه ابن عيينة. عن سفيان الثوري عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير الحجازي المكي ثقة، عن عاصم بن لقيط بن صبرة العقيلي ثقة أيضا، عن أبيه لقيط بن صبرة صحابي مشهور وهو أبو رزين العقيلي فيما رجحه جمع من أهل العلم، والأكثر على أنهما اثنان، أبو رزين العقيلي غير لقيط بن صبرة. قال ابن حجر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل بين الأصابع. إذا توضأت فخلل بين الأصابع، توضأ فعل ماضي، وعرفنا أن الماضي يطلق ويراد به الفراغ كما هو الأصل في كونه ماضيا، بمعنى أن الحدث حصل في الزمن الماضي، هذا الأصل. فهل معنى هذا أنه إذا توضأت وفرغت من الوضوء خلل بين الأصابع، كما يقال إذا أكلت فخلل بين أسنانك، تخلل بين ما بين أسنانك أثناء الأكل، أو إذا أردت الأكل، أو إذا فرغت من الأكل؟ نعم، إذا فرغت. هنا إذا توضأت فخلل الأصابع، يعني إذا فرغت، نعم، إذا أردت أو إذا شرعت، يعني في أثنائه بلا شك، في أثنائه. فخلل الأصابع. قال أبو عيسى رحمه الله في الباب عن ابن عباس مخرج في المسند وابن ماجه والترمذي، والمستورد ابن شداد، مستورد هو ابن شداد مخرج عند الأربعة، وأبي أيوب الأنصاري أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ومخرج في المسند وأبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصححه البغوي وابن القطان. إسناده ما فيه إشكال إلا من جهة من قتيبة وهناد وسفيان وكيع، أئمة أبو هاشم هذا إسماعيل بن كثير الحجازي ثقة أيضا، وعاصم بن لقيط ثقة. فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ نعم، لا احتمل الأئمة تدليسه. سفيان احتمل الأئمة تدليسه لإمامته وندرة تدليسه بالنسبة لما رواه، احتمل الأئمة تدليسه وما فيه إشكال إن شاء الله. قال: هذا حديث حسن صحيح ومخرج أيضا عند الإمام أحمد المسند وأبي داود والنسائي والخزيمة وابن حبان والحاكم وصححه البغوي وابن القطان، ما يظهر فيه إشكال إن شاء الله تعالى. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء، رجليه. الآن الحديث: فخلل الأصابع، والأصابع تشمل أصابع اليدين وأصابع الرجلين. يقول: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال ابن سيد الناس: قال أصحابنا: من سنن الوضوء. الآن الأمر خلل، والأصل في الأمر الوجوب. يقول ابن سيد الناس: قال أصحابنا: من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين في غسلهما. قال: وهذا إذا كان الماء يصل إليها من غير تخليل، فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل، فحينئذ يجب التخليل، لا لذاته لكن لأداء فرض الغسل، لأنه لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب التخليل. تعقبه الشوكاني في نيل الأوطار بأن الأحاديث صرحت بوجوب التخليل، يعني جاءت بالأمر ولا صارف، جاءت بالأمر خلل الأصابع ولا صارف، قد صرحت بوجوب التخليل، ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل وعدمه، ولا بين أصابع اليدين والرجلين فالتقييد بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه، لا دليل عليه. وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء، وهذا هو الراجح للإطلاق في حديث الباب. وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير المكي. قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد هو الجوهري، أبو إسحاق الطبري نزيل بغداد ثقة حافظ. قال: حدثنا سعد، يعني ابن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري أبو معاذ المدني، صدوق له أغاليط. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد المدني، صدوق فقيه، ما حدث به في المدينة فصحيح، وما حدث به ببغداد والعراق فمضطرب. عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأم. موسى بن عقبة مولى آل الزبير ثقة إمام في المغازي، توفي سنة 41 و200. عن صالح، عن موسى بن عقبة توفي سنة 41 و100. عن صالح مولى التوأم صدوق اختلط، لكن سماع موسى بن عقبة منه قبل الاختلاط. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. وهذا نص، في نص مفسر، يعني الحديث الأول نص مجمل وهذا نص مفسر، فهو حجة على من قال أو من خص التخليل بأصابع الرجلين فقط دون اليدين. وجاء في بعض الأحاديث ذكر الرجلين فقط، يعني جاء في بعض الأحاديث خلل أصابع رجليك، يعني جاء التنصيص على الرجلين فقط. لكن هل هذا يقتضي تخصيص؟ هذا تنصيص على بعض أفراد العام، وإذا جاء اللفظ بصيغة العموم وجاء ما يدل على الخصوص بحكم موافق لحكم العام، هذا لا يقتضي التخصيص عند أهل العلم، لأنه تنصيص على بعض أفراد العام بالحكم الموافق، وهذا لا يقتضي التخصيص عندهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال الشوكاني: فيه صالح مولى التوأم ضعيف، وحسنه البخاري لأن سماع موسى بن عقبة من صالح قبل الاختلاط. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي ثقة أيضا، ويزيد بن عمرو المعافري صدوق، عن المستورد بن شداد الفهري الذي أشار إليه الترمذي سابقا في قوله وفي الباب، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك، أي خلل أصابع رجليه بخنصره. هذا التنصيص على الرجلين، نعم، هذا التنصيص على الرجلين، وهذا التنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص عند أهل العلم. دلك بخنصري يعني خنصر يده اليسرى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، يعني حديث هذا الصحابي لا يعرف إلا من حديث ابن لهيعة. وأما ما جاء عن غيره من الصحابة هو معروف من طرق على ما ذكره الترمذي في هذا الباب. قال ابن سيد الناس: شارك ابن لهيعة في روايته عن يزيد بن عمرو الليث وعمر بن الحارث، فالحديث إذن صحيح سالم عن الغرابة قاله في النيل، ولا مفر ولا محيد بعد سماع ما ذكر من تخليل الأصابع، سواء كانت ملتفة أو ما يمكن وصول الماء إليها، ويستوي في ذلك أصابع اليدين والرجلين. نعم. عفى الله عنك. باب ما جاء: ويل للأعقاب من النار. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الحارث هو ابن جزء الزبيدي ومعيقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. قال: وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء ويل للأعقاب من النار. الترجمة بلفظ الحديث: قال حدثنا قتيبة وابن سعيد، تقدم الكلام فيه. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، أبو محمد مولاهم الجهني مولاهم صدوق، توفي 87 و100، ومع ذلك حديثه مخرج في الصحيحين وغيرهما. عن سهيل ابن أبي صالح، أبو صالح اسمه ذكوان السمان، وابنه سهيل صدوق تغير حفظه في بأخرة عن أبيه ذكوان السمان أبو صالح، ثقة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. الويل اختلف في معناه، لكن جاء من حديث أبي سعيد مرفوعا: ويل واد في جهنم، وهذا مخرج في الترمذي. والويل عند في اللغة الويل الحزن والهلاك والمشقة، وفسره أبو سعيد كما جاء في الحديث مرفوعا: ويل واد في جهنم، صلى الله السلامة والعافية. والأعقاب جمع عقب، وهو مؤخر القدم، مؤخر القدم، والمراد من قصر في غسلهم، من قصر في غسلهم. وإذا عذبت الأعقاب فالعذاب على جميع البدن، صلى الله السلامة والعافية. لأن بعض الناس يسمع مثل هذا الكلام، لسيما في مثل حديث الإسبال: ما أسفل من الكعبين ففي النار. ما الذي في النار؟ الإزار ولا صاحبه؟ صاحب الإزار بلا شك، وهنا صاحب العقب هو المتوعد. وقل مثل هذا: وكل ضلالة في النار، صاحبها، المراد صاحبها. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، اتفق عليه عند البخاري ومسلم، وعائشة عند مسلم، وجابر عند ابن أبي شيبة وابن ماجة، وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وهو الذي سيأتي ذكره في آخر الباب. ومعيقيب أخرجه أحمد والطبراني في الكبير، وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان مخرج عند ابن ماجه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ومخرج في الصحيحين. وفي الباب عن عمر بن الخطاب أخرجه مسلم، وعن ابنه عبد الله أخرجه ابن أبي شيبة، وعن خالد بن معدان أخرجه الإمام أحمد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير، وابن خزيمة في صحيح من حديث عبد الله بن الحارث ابن جز الزبيدي مرفوعا، ورواه أحمد موقوفا عليه، وهو الذي تقدمت الإشارة إليه. وعلى كل حال، فقه الحديث كما قال الإمام رحمه الله تعالى، قال: وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان، لأنه إذا توعد على التفريط بغسل العقب الذي هو مؤخر القدم، فإذا توعد عليه بالنار فهل يتصور أن المسح جائز؟ نعم، إذن المسح لا يجوز، لا بد من غسل العقب وبطون الأقدام كما جاء في الرواية الأخرى والحديث الآخر. فإذا وجب غسل العقب وباطن القدم فالظاهر من باب أولى. ويذكر عن، بل هو المعتمد عند الرافضة عموما، أن المسح يكفي عملا بقراءة الجر وأرجلكم عطفا على الرأس الذي هو ممسوح. وينسب هذا القول للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. أما بالنسبة للرافضة فلا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم. ابن جرير الطبري كلامه في التفسير: وإن أوهم المسح، بل صرح بالمسح، لكن مراده بالمسح الغسل، مراده بالمسح الغسل، لأنه يطلق المسح ويراد به الغسل في لغة العرب، بدليل أنه احتج على ما اختاره بحديث ويل للأعقاب من النار وذكره بطرقه. فهل يتصور أن ابن جرير يرى المسح وهو يريد هذا الحديث لشرح كلامه وتوضيح كلامه؟ ما يتصور. نعم، نقل عن ابن جرير أنه يرى هذا القول في التفاسير كلها، ويقولون محمد بن جرير الطبري، لكن في تفسير الألوسي يقول: وقال أبو جعفر محمد ابن جرير ابن رستم الطبري. هذا رافضي، هذا ليس الإمام بن جرير المعروف. وهنا حصل اللبس، إضافة إلى أن ابن جرير قرر المسح في تفسيره، قرر المسح في تفسيره مراده بالمسح الغسل، لأنه يطلق المسح ويراد به الغسل في لغة العرب، وقرره ودعم كلامه بحديث ويل للأعقاب من النار. كيف يورد ابن جرير الطبري الحديث بطرقه ويريد بذلك المسح؟ فحصل اللبس من جهتين: أولا أنه قرر المسح ومراده به الغسل. الأمر الثاني اتفاقه مع من يرى المسح من الشيعة في الاسم والكنية والنسبة، وغسل الرجلين محل إجماع بين كل من يعتد بقوله من أهل العلم، بين كل من يعتد بقوله من أهل العلم، وأنه لا يجوز المسح بحال. طيب، قراءة الجر، قراءة الجر وأرجلكم، منهم من يقول أن الجر للإتباع، لمجرد الإتباع لا لإرادة المسح الحقيقي، ومنهم من يقول مسح كل شيء بحسبه، فمسح الرأس بمجرد امرار اليد المبلولة عليه، ومسح الرجل بغسلها كما قرر ذلك ابن جرير. ومنهم من يقول أنه ثبتت القراءتان، فقراءة النصب يؤخذ منها غسل الرجل، وقراءة الجر يؤخذ منها مسح القدم إذا كان عليها خف أو جورب، فتكون الآية دليل للأمرين. وعلى هذا، إذا كانت اليد الرجل مكشوفة فلا بد من غسلها، إذا كانت مغطاة بخف أو جورب يكفي في هذا المسح، والنصوص في هذا متواترة، يكفي فيها المسح. لكن إذا كانت مكشوفة لا مغسولة ولا ممسوحة، تصح صلاة ولا ما تصح؟ ما تصح. إذن من مسح على الخف وخلع الخف، هل هذا يصلي بقدم مغسولة أو ممسوحة أو لا مغسولة ولا ممسوحة؟ إذن وضوءه ناقص فلا تصح صلاته حينئذ. ولا يتجه أن نقول أن خلع الخف أو خلع الجورب مبطل للوضوء، أصل ما فيه وضوء، هذا وضوء ناقص، لا رجل مغسولة ولا خف ممسوحة. فالقول ببطلان صلاته هو المتجه، وسيأتي إن شاء الله تعالى في المسح على الخفين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.